مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 15 إلى 21 يناير 2024. في عناوين هذا الأسبوع: معارضون في إدلب يقولون إن الجولاني أمر بتعجيل إغلاق ملف العمالة. القيادي المنشق زكور يفتح ملف الاختراق السبراني في إدلب، سيريافون والجولاني والمزود الصيني. إعلام القاعدة الرديف يعيد نشر شذرات الذي يحتفي بسيف العدل. وضيف الأسبوع أنور أديب، جهادي سابق في سوريا، يتحدث عن انسداد أفق المشروع الجهادي. أننا أصبحنا عبء على ذلك، لم يعد لدينا دور نحن، يا إما نحرق في اقتتالات داخلية، كما أقول انسد الأفق، لم أعد أرى المشروع، لم أعد أرى الرؤية. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. في الحرب على غزة لا جديد، في بيت القصيد: ليس الألم موهبة، هو امتحانها، فإما أن تقهره أو يقهرها. في عالم الجهادية لا جديدة عن غزة، كلام قليل مكرر وانشغال بحوادث خارج القطاع. إلى التفاصيل. المرصد بودكاست على أخبار الآن. هيئة تحرير الشام إذن تغلق ملف القحطاني زكور. بيان بتاريخ 15 يناير قال إن الهيئة استكملت التحقيقات في مخطط أمني يهدف إلى تجنيد بعض الأفراد والعمل من خلالهم على بث الفتنة وشق الصف وزعزعة الأمن والاستقرار في إدلب ومحيطها. البيان المقتضب اعتبر أن الهيئة اليوم باتت وصية على مشروع ثوري ومجتمع آمن وثورة أقوى من ذي قبل. أنصار الهيئة تناقلوا البيان مفتخرين. حساب أبو محمود الفلسطيني علق: يجب أن يكون للثورة سيف بتار يبتر كل يد تريد العبث بها، ويبيد كل عميل مجرم يريد إسقاطها، ويحمي المبادئ ويمنع شق صفها. لكن المعارضين اعتبروا البيان كاذبا. حساب عبد الجبار سيف قال: عندما تتكلم الخلايا السرطانية على أنها خلايا حميدة في جسم الثورة. حساب أبو هادي اعتبر أن الجولاني زعيم الهيئة ضغط باتجاه إغلاق ملفات من تم اعتقالهم من دون فتح ملفات جديدة لمن فضح المعتقلون أسماءهم، وقال: هناك عشرات أو مئات الجواسيس داخل الهيئة، ومنهم قيادات أمنية وعسكرية للآن لم يتم اعتقالهم أو التحقيق معهم. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في تداعيات هذا الملف تناقلت حسابات في إدلب أن الهيئة بدأت التواصل مع أعداء الأمس للعودة إلى حضن الهيئة ورعايتها، ومنهم حراس الدين وأبو مالك التلي. سرعان طبعا ما نفت حسابات صحة أن يكون تنظيم حراس الدين تحديدا ممثل القاعدة في الشام ضمن هذه الخطط. لكن لفت أن نقل الخبر حساب أس الصراع في الشام الذي يديره صالح الحموي، أحد مؤسسي جبهة النصرة في شمال سوريا والمنشق طبعا عن الجبهة والهيئة. بحسب أس الصراع، بدأت الهيئة منذ أيام بعقد سلسلة لقاءات مع من وصفهم بالمناهج القديمين، وهم الزبير الغزي وأبو يحيى الفرغلي وأبو مالك التلي وشرعيون من حراس الدين. الغزي والفرغلي كانا شرعيان في هيئة تحرير الشام، أقيلا أو استقالا. أبو مالك التلي كان عضو مجلس شورى الهيئة، انشق وشرعيان شكل لواء المقاتلين الأنصار ضمن غرفة عمليات فثبتوا التي قضت عليها الهيئة في صيف 2020، ومعه كان تنظيم حراس الدين الذي انتهى عمليا بانقضاء ذلك الصيف، حيث قتل قياديون أو اعتقلوا أو انحازوا، ولم يبقى في الساحة إلا فاروق السوري وسامي العريدي. بحسب أس الصراع، عرضت الهيئة على هؤلاء العودة إلى صفوفها واستلام مفاصل مهمة والبدء بتصويب الخلل كما سموه، إلا أن التلي وحراس الدين رفضوا ذلك العرض. حساب إدلب بوست خاصة الذي يتبع القيادة المنشق عن الهيئة أبو أحمد زكور كان نقل أن زعيم الهيئة أبو محمد الجولاني جلس تحديدا مع التلي وطلب منه العودة إلى الهيئة، وأن التلي قبل العودة ولكن بشروط. لاحقا نشر الحساب نفسه أن التلي نفى تلك الأنباء. المرصد بودكاست على أخبار الآن. الآن إن أغلقت هيئة تحرير الشام ملف العمالة رسميا، لا تزال الشكوك تدور حول صدقية هذا الملف. من هو العميل؟ من الذي يسرب المعلومات إلى جهات مشبوهة؟ مع انشقاق القيادة، أحمد زكور بدأ بنشر سلسلة من التسريبات التي تهدف إلى فضح المستور من سراديب الهيئة، وتظهر هذه التسريبات بشكل خاص في قناة إدلب بوست التابعة لزكور. في منتصف يناير فتحت القناة ملف شركة الاتصالات سيريافون التي بدأت عملها في شمال سوريا في العام الماضي 2023، فبالإضافة إلى الجدل والغموض حول ملكية الشركة وأرباحها تثار مسألة الأمنيات. يقول الحساب إن الشركة تجمع معلومات مستخدمي الشبكة وتقدمها على طبق من ذهب إلى من يرغب مقابل تعويم الهيئة دولياً. وهنا تتعلق المشكلة تحديدا بمزود الخدمة سيريافون، تستخدم تقنية صينية، الأمر الذي يثير الشكوك حول سهولة اختراقها. معارضو الهيئة أثاروا هذه المسألة العام الماضي. حساب قص الصراع في الشام الذي يتبع صالح الحموي قال إن وجود مزود صيني لشبكة سيريافون يعني سيطرة النظام السوري على كل مكالمة وكل رسالة أو تواصل إنترنت لكل مستخدم لهذه الشبكة. في ذلك الوقت من العام الماضي نقل موقع أورينت أن تعاقد الهيئة مع الصين يأتي استمرارا لسياسة الصين في الاستثمار مع مختلف الأطراف المتنازعة في سوريا، بما في ذلك مشاريع الإعمار في أحياء حلب الشرقية. من ناحية أخرى نقل أورينت أن سيطرة حكومة الإنقاذ التابعة للجولاني على شركة الاتصالات هذه ستكون مصدر معلومات كبير، بحيث سيكون سهلا مراقبة خطوط الإنترنت والاتصالات وبيع الشرائح. في هذا الملف كان إعلام القاعدة الرديف انشغل بالأمن السبراني. في نوفمبر الماضي نشر مجلس التعاون الإعلامي الإسلامي كتاباً بعنوان الحرب الإلكترونية، يتحدث فيه أنصار القاعدة عن وجود اختراقات أمنية من خلال الإنترنت في شمال سوريا من خلال أبراج إسرائيلية في إدلب وأخرى تتبع النظام السوري. في منشور آخر كتب نادر عمران من أنصار القاعدة أن مسألة الأبراج هذه ستكون الفضيحة التي ستقسم ظهر الجولاني المتهم ببيع بيانات الإنترنت في إدلب إلى المخابرات الدولية. المرصد بودكاست على أخبار الآن. قالت حسابات في مجموعات أنصار القاعدة إنها ستعيد نشر مقتطفات من كتاب شذرات من تاريخ القاعدة للقيادي في التنظيم فرع اليمن خبيب السوداني. نشر الكتاب في طبعته الأولى في سبتمبر 21 عن طريق مؤسسة بيت المقدس، الطبعة الثانية كانت في يونيو 23 عن طريق مؤسسة الملاحم الذراع الإعلامية لقاعدة اليمن. أهم اختلاف بين الطبعتين هو أن السوداني أقحم في الثانية نصوصا منسوبة إلى سيف العدل، الزعيم الفعلي لتنظيم القاعدة اليوم ساكن طهران. المرصد بودكاست على أخبار الآن. ظهر تنظيم مسلح جديد في سيناء المصرية أطلق على نفسه اسم كتائب الفاروق. في بيانهم الأول وكان مرئيا نشر في تاريخ 20 يناير قالوا إنهم يثأرون لغزة وهددوا بشن هجمات على إسرائيل عبر الحدود المصرية وحتى الأردنية. وفي البيان إشارة على أنه مسجل قبل ذلك التاريخ بـ20 يوماً إذا أشاروا إلى مرور أكثر من 80 يوماً على الحرب. ولفت في هذا البيان أن وضعوا في الخلفية صورة الجندي المصري محمد صلاح إبراهيم الذي نفذ هجوماً عبر الحدود مع إسرائيل في يونيو الماضي. في بيانهم الثاني قالوا أنهم شنوا ضربات داخل إسرائيل. لم نرصد تعليقاً في حسابات الجهاديين التي اعتدنا رصدها خاصة أنصار القاعدة، لكن على منصة إكس دار جدل حول حقيقة هذا التشكيل وأهدافه. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أعلن تنظيم طالبان باكستان TTP أن مدينة كراتشي أصبحت الولاية رقم 13 من ولايات الظل التي ينشط فيها التنظيم. كراتشي هي أكبر مدينة في باكستان تقع جنوباً على ساحل بحر العرب. بيان TTP قال إن حاكم الولاية الجديدة سيكون المفتي سعد، يعاونه الأستاذ جاويد. ولايات الظل هذه هي مدن يقيم فيها تي تي بي حكماً موازياً لحكم الدولة، ففيها حكام ووزراء. 7 ولايات تقع في منطقة خيبر بختنخوا القبلية، واثنتان في بلوشستان، واثنتان في بونجاب، وواحدة في جيلت بلتستان. تي تي بي أعلنوا أيضاً أن جماعة مسلحة بقيادة المدعو مولوي حماد حقاني انضمت إلى تي تي بي من منطقة ملكانت في إقليم بختنخوا. الصحفي المتخصص في المنطقة عبد السيد وضح أن هذا الاندماج هو رقم 43 الذي تجريه تي تي بي منذ يوليو 2020. حساب Insights Pack على منصة X علق أن هذا العام سيكون حافلا بالنسبة للقوات الأمنية الباكستانية. المرصد بودكاست على أخبار الآن. نقل حساب زاجازولا على منصة X أن اقتتالاً عنيفاً تجدد بين فلول بوكو حرام ومقاتلي داعش غرب إفريقيا آيسواب في منطقة بحيرة تشاد. الحساب النيجيري أوضح أن مقاتلي بوكو كانت لهم الغلبة في هذا الهجوم. في مايو 2021 تمكن تنظيم آيسواب من تصفية زعيم بوكو أبو بكر شيكاو، إلا أن ذلك لم يقضي على جماعته الذين ركزوا نشاطهم على مقارعة داعش غرب إفريقيا. الجزء الأكبر من بوكو حرام حقيقة استسلم إلى السلطات النيجيرية. في منشور آخر بث زاجازولا تسجيلاً لامرأة تتلقى تعليمات ممن يبدو أنه مقاتل من بوكو، يطلب منها أن ترفع البندقية متعهدة بقتل الكفار. لم يوضح زاجازولا إن كان التسجيل حديثاً، لكنه لفت إلى أنه لم يسبق أن نشرت الجماعة تسجيلات للنساء على هذا النحو، بالرغم من أن بوكو معروفة باستغلال النساء في تنفيذ هجمات انتحارية. أحد المعلقين قال إن هذا دليل على استنزاف المقاتلين الرجال لدى الجماعة. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نرحب هذا الأسبوع بالسيد أنور أديب، جهادي مغربي سابق يكتب مقالات عن تجربته الجهادية في سوريا في عدة مواقع منها دين بريس. هو مؤسس جمعية مغاربة سوريا. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج سي أنور وقبول الدعوة. مرحبا بك ومن سيشاهد ما سنعرضه. فقط للتصحيح، لست الوحيد الذي أسس جمعية مغاربة سوريا، بس أنا كان معي شخص آخر، فنحن 2 يعني. شكرا على التوضيح. رح نحكي عن جمعية مغاربة سوريا إن شاء الله، لكن بداية حتى نتعرف عليك أكثر، حضرتك سافرت من المغرب إلى سوريا لتشارك في الجهاد بين قوسين هناك. بالنظر إلى ما أنت عليه اليوم، أنت في تركيا وترغب في العودة إلى المغرب، كيف تنظر إلى ذلك اليوم وتلك البدايات؟ نعم، نعم سافرت في حقبة ما يسمى بالربيع العربي، بين انفجار الثورات. سافرت إلى بلد كنت أعتقد أن الناس هناك بحاجة إلي وإلى أمثالي، ممن يساعدهم ويدفع عنهم الظلم وإلى آخره. لكن قبل الحديث عن فكرة الذهاب، لابد أن أريد أسلط الضوء على السياق هذا الموضوع أو هذا السفر إلى هناك. أنا كنت قبل في أوروبا يعني، ففي أوروبا ممكن أقول نشأت القاعدة التي سأبني عليها فيما بعد. يعني الفكرة التي بسببها سألتحق بأرض سوريا نبتت ونمت في أوروبا. ثم بعد ذهابي إلى المغرب يمكن أن أقول نضجت واستوت. كيف يعني؟ كان هناك عدة عوامل جعلت الفكرة تتنامى، منها الوضع الذي كنت أعيشه هناك، بعض المشاكل سواء في المجتمع حتى في البيت. يعني هناك عدة عوامل ساهمت في هذا الأمر، وبالتالي أيضا التقائي بعض الأشخاص هناك في المغرب وربط علاقات معهم، حتى هم كانوا يعني ضمن الدائرة أو ضمن الأفكار الجهادية. فهذا الشيء أيضا كان عامل أنه يؤدي بي إلى هذا القرار اللي هو السفر إلى سوريا. ومع أي جهة كنت سي أنور، داعش أم القاعدة؟ لا، أنا أول شيء عندما ذهبت لم يكن شيء اسمه قاعدة، كانت جبهة النصرة، أحرار الشام، الجيش الحر، ولم يكن شيء اسمه لا قاعدة ولا تنظيم الدولة، لأني أنا سافرت في 2013. قضية المسميات والفصائل ستأتي فيما بعد. هل كنت إذن مع جماعة نصرة؟ نعم، أنا عن طريق أحد الأشخاص الذين سبقونا إلى هناك تم التنسيق لنا أن هذا الفصيل أو هذه الجماعة هي جماعة سنية بين قوسين، محافظة، ملتزمة بمبادئ الثورة وملتزمة بسياق الشريعة في قضية أن هذا الجهاد هو جهاد شرعي يهدف إلى إقامة كيان إسلامي يتبنى القانون الشرعي في إدارة المجال العام وفي العلاقة مع الآخر وما إلى ذلك. فكانت هذه المضامين أو هذه صحت هذه الملامح كانت عامل جذب لي ولأمثالي. فنحن الذي جذبنا ليست الجماعة بل الأفكار والملامح والتي كنا نرى فيها المستقبل. طبعا أنا أتحدث في فترة متقدمة من العمر، الآن مرت أكثر من 10 سنوات، أتحدث عن 2013. فهناك كان نوع من الوعي معين، كانت نوع من الأفكار معينة غير مثلا ما أنا عليه اليوم. عامل الزمن أيضا مهم في هذا السياق، وما سأكون عليه فيما بعد. الإنسان سيتغير بطبيعة الحال بسبب الواقع وبسبب الحياة. كيف تغيرت سي أنور؟ شخص مثلك مثقف واعي لذاتك، كيف تغير وعيك؟ كيف فقدت الثقة بتلك الملامح؟ طيب، قبل أن يعني لما أنا ذهبت إلى هناك وانضممت إلى تلك الجماعة، عش كما يعيش الكل، نسعى نعم، فلم يكن شيء اسمه قاعدة ولا تنظيم الدولة أصلا. نحن كنا نرى أنها جماعة سنية سورية بالتحديد، فلم نكن نرى هذا الخلف أن هناك شيء، أن هناك خيوط تشد هذه الجماعات وعبر شخصيات ومسميات ستظهر لنا فيما بعد أنها قطعت الحدود. فهناك من جاء من أفغانستان وهناك من جاء من عدة أماكن ومسكوا، أو بالأحرى صار لهم يد في هذه الجماعة إلى تلك الوجهة أو إلى أخرى. نحن لم ي... أنا لم أكن في منصب قيادة مثلا، حتى أنا كنت جزء من هذا النسيج ينفعل بانفعالات الهرم. حتى إذا كان هناك اعتراض لا تستطيع أن تؤثر، علما أننا نحن كنا في الساحل، منطقة الساحل عبارة عن فرع للمركز. المركز كان في حلب في دير الزور آنذاك. نحن كنا يعني مثل ما نقول أصبع في هذا الجسم. سي أنور، وعندما توضحت لكم الأسماء كيف كان ردكم؟ بماذا شعرتم أنت ومن معك؟ هو مبدئيا كل هذا الشيء ضارب في 2014 تقريبا، لما جاء الخطاب الشهير الذي خطاب البغدادي، هو الذي قلب كل شيء. حينها سقط الحجاب كما يقال، وتبينت الولاءات وتبينت الانتماءات، وتبين أن هذه الجماعات هي جماعات ضمن سلسلة وليست مفارقة لها، بل هي امتداد لمسميات كبيرة، سواء القاعدة التي بدأت في الثمانينات أو تنظيم الدولة الذي بدأ في 2006. فكل الجهاد هو بصورة بشكل أو بآخر هو منتمي لهذه نسميها الأمهات، أمهات الجهاد المعاصر، القاعدة وتنظيم الدولة. وإن كان القاعدة هي الأم ثم تفرعت عن التنظيم، ثم أي شيء يأتي بعد ذلك هو لابد أن يعود إلى هذين الأصلين، وإلا خرج عن سياق كونه جهاد عالمي إلى جهاد وطني، أو جهاد يؤمن بالإقليم ويؤمن بالحدود، على عكس النظرية الجهادية التي أرسلها التنظيم ثم أرسلها تنظيم الدولة والقاعدة قبل ذلك. طب بماذا شعرتم عندما تكشفت هذه الخيوط؟ بماذا شعرتم؟ كيف كانت ردة الفعل عندكم؟ شيء كان زلزال إن صح التعبير. طبعا كان هناك يعني زلزال، يعني زلزال كبير، انقسم، يعني كأنك مسكتي جسم وقسمتي إلى شطرين. بداية جبهة النصرة كان جبهة النصرة، ولكن لما صار الخطاب تبين أن جبهة النصرة فيها دولة، فيها كيان كبير هو يتبنى التنظيم، هو مع البغدادي من حيث الدعم، هم كانت أموال تصل ونحن لا ندري شيء عن هذا، وكانت أسماء جاءت وقطعت الحدود من بلاد الرافدين وهي موجودة في، فلم نكن نعرف كل هذا. إذا نفهم منك سي أنوار، أنت ومن معك لم تكونوا مع أي طرف. يهمني أن أسألك عن القاعدة تحديدا، ما ملاحظاتك على منهج القاعدة؟ يعني في نهاية الأمر سي أنوار، أنت أيضا قطعت الحدود من المغرب لتجاهد في سوريا، لماذا نفرت من القاعدة؟ أنا ليست قضية نفور، هي القضية قضية قناعات. أنا لا أستطيع أن أفرض رأيي على شخص آخر، لا هو أن يفعل ما يشاء، تمام؟ أعجبني ما أعجبني، والإنسان حر في خياراته، لكن الذي أرفض أن يكون طريق الحق محتكر أو الصواب محتكر في جهة معينة، هذا الذي يعني لي عليه أو لا أريده، لا أحب هذا الأمر، أن تعتقد جماعة معينة أو جهة معينة أو حزب معين أنه يمتلك الصورة الأمثل لمتطلبات المجتمع ولمستقبله وإلى آخره. أنت طرف لك رؤيتك، لك منهجك، لكن لابد أن نرى النتائج، هذه النتائج تحاكم بموجب هذه النتائج وهذا الواقع الذي أفضيت إليه أو الذي انتهيت إليه. وهكذا سي أنور اخترت أن تخرج من سوريا نهائيا، تحكي لنا لطفا عن تلك اللحظة التي أدركت فيها أن لا مقام لك في ذلك البلد، وأنه يجب أن تعود إلى بلدك المغرب، لدرجة أنك غمرت بأن تظل على الحدود في تركيا، لا أنت هنا ولا هناك. نحن صراحة بقيت لفترة معينة، كيف أشرح لك؟ كان هناك شخص، أنا عشت في الساحل في ريف المدينة، كان هناك شخص جاءنا من أفغانستان، جاءنا حتى يصير هو أمير المنطقة الساحلية، اسمه تمام؟ ممكن آه تعرفه؟ نعم، اسمه هذا يعني يعرف أبو أنس الجزراوي. هذا الرجل هو سببي في استمراري، لماذا؟ لأني لاحظت نوع من اختلاف لما جاء واستلم الجماعة بطريقة لم أتعود عليها، يعني في نضج وفي تجربة وفي فهم وفي مراعاة المجتمع والأعراف المجتمع، وحتى في قضية اللباس، الرجل يلبس مثل ما يلبس الناس، لا يوجد هذا العرف المتعارف عليه بين الجماعات الجهادية، يلبس العمامة، يلبس الأفغانية، يظهر بمظهر نشاز يختلف تماما عن الناس، لا، هذا الرجل جاء بطريقة في تعقل، في حكمة، فهذا الشيء جعلني أرتبط أكثر، حتى صارت لي علاقة معه شخصية وأفضينا إلى بعض وتكلمنا و إلى آخره. ظليت فترة معه تقريبا في سنة، وكان أيضا شخص، يعني كان كريم، يساعدنا، وإذا في مشكلة مالية في كل هذه الأمور، أنا خلتني أستمر لفترة سنة أخرى مقبلة معه، إلى حين أوقفوا عن العمل وبعدين صرنا أنا عن نفسي صرت أنحو أن أكون مستقل. بدأت يعني شوف، كان العامل الذي يربط إلى الجماعة كان عامل مادي أنا ذاك. بالنسبة لنا نحن غرباء، لا يوجد لنا مصدر للعيش، على الأقل مثلا بعض منا يعني هناك من يأتيه دعم من الخارج ويستطيع أن يدبر أموره. عني مثلا، أنا مثلا لا يوجد لدي مثلا أموال تأتيني من الخارج حتى تجعلني مثلا، لا. فكنت أنا مضطر أبقى ضمن جماعة حتى يصلني بعض الرواتب وإلى آخر ما هنالك. لكن بعد ذلك بدأت الأمور تختلف، فاستطعت أن يعني أدبر أموري من هون من هون، فاخترت أن أكون مستقل بنفسي. اللحظة، إذا ممكن توصف لنا اللحظة اللي قررت فيها إنه لم يعد لك مقام في سوريا وأنت يجب أن تعود إلى بلدك المغرب. هو فكرة المقاطعة مع هناك بدأت بداية نتيجة تغير الواقع الذي أصبحت أشاهده هناك. يعني أصبحت الفصائل تتقاتل فيما بينها، هذه الجماعات وهذه المجموعات التي تتبنى الثورة أصبحت تضرب في بعض، تلون بعض ويتقاتلون تحت حجج وتحت أشياء. هذا من جهة، من جهة ثانية أيضا بدأت تسقط المناطق المحررة، بدأ النظام يتقدم لا يوجد مقاومة حقيقية يعني، ويوجد عشوائية، تحس الأمور لا زمام لها، ما لا يوجد تنظيم إدارة حقيقية، أمور هكذا يعني عشوائية. فبالتالي بدأت المناطق تسقط، وبدأت حتى أصبحت أرى نفسي أننا أصبحنا عبء على ذلك، لم يعد لدينا دور نحن. ما هو الدور؟ أننا يا إما نحرق في اقتتالات داخلية. نعم، أصبح كما أقول انسد الأفق، لم أعد أرى المشروع، لم أعد أرى الرؤية المستقبلية. هذا الحديث طبعا في 2017، لكن بوادره بدأت قبل ذلك، يعني أواخر 2016 بداية 2017. خلاص كان لابد، قلنا لابد أننا لابد أن نجد حل. الآن نحن في ورطة، ورطة هناك في الداخل وورطة في الخارج، ناهيك على أن أغلب من هناك يعني هم قد تزوجوا في تلك البلاد وأغلبهم صار له أطفال. طيب ما والآن ستدخل تركيا والنظام يتقدم والمناطق المحررة بدأت تضيق بساكنيها، وطبعا لما تضيق الأمور ينقلب كل ذلك سلبيا على نفسية الناس وعلى رؤيتهم للحياة ورؤيتهم حتى لك كغريب وأجنبي داخلهم. يعني ما دورك أنت؟ يعني كل هذا الجو ناهيك على أن بدأت موجة من الاغتيالات هناك، لا تدري من يغتاله كيف يغتاله، تمشي يعني فوضى فوضى. فكل هذا كان لابد أن نجد له حل. فظهرت فكرة تأسيس جمعية، هذا مجاز، لا يوجد شيء اسمه جمع، لا يوجد، لا يمكن يكون لك مكتب هناك أو يعترف بك، فقط هذا في النت في وسائل التواصل الاجتماعي حتى يصل الصوت إلى من يهمه الصوت أو إلى من يريد أن يلتقط هذا النداء أو هذه المبادرة، ويبنى عليها شيء في صالح هؤلاء الناس. الحقيقة هذا هو الجزء الأول من هذه المقابلة مع أنور أديب، هو جهادي سابق في سوريا وأحد مؤسسي جمعية مغاربة سوريا. نستكمل الجزء الثاني في الأسبوع المقبل إن شاء الله. شكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد بودكاست على أخبار الآن.